جيد جدا. هل يجوز تزوير الوثائق لطلب العلم أو لأي غرض آخر؟ كيف؟ هل يجوز تزوير وثائق دراسية مثلا وكذا لطلب العلم أو مثلا للعلم الشرعي؟ لا يجوز، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. جزاك الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا رجل معاه دكتور اسمه بدي اعرف ان شاء الله. عليكم السلام. قطعة